أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول يا صد إيا اللي حادو وحونا كميدي هاي عشيغة بي إنو صعدي هنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه سقال إيا طبا آياد أضبونا ككوما آياد طبا إيا سقال أضبوك بالله من آيا تنميدا من سورة الحج آياد صد إيا تضباد نواكو إيا هاي من السورة نفسها سلا سورة الحج كميدا عشر كآيات وقوها الرئيسة سبب النزول بيوشاقين أكثر المفسرين وعينة الماما إسابي الآذين غزوة بدر الكبرى بدر مركي دقال كذا دعايه اللقو دقال لما يل دقالكو حقود باللوضة شكل حساسية وحان الشكل حساسية أها رسولك عليه الصلاة والسلام وأصحابه أدب يترية تيضا أولياء يندقال لكم أن يسود لقريب سدح بقول إلى سدح يتبنن بيهايين قصد كأيبال رئيما دموعها سفر عرص وقريش إلى ذهي والرقب بلنغضان إلى عفرتنين أبو سفيان ومالك ملحوين قريش وقوع الدنان ووايال وياهي ايا رسولكم مغلو انت الشام الابك السوقاتين بلي عسو حنجية كسوة مكة المكرم مالك اصحابتوا عيل قبين وحق لقالا لوحي القبي مالك اصحاب رسولكم يلو قرية سفر عنص با ماشانو مراي اقالي يا دباتا اينو قيستين واوكتهين سفرها سينو يشتاك نجعب وحي اللو يمي تصوابتا سيهاي كلها قرش نور كيبا قاري سفره من نبضه كل من مايان محمد يرد سيفا بعده تالا يقول مركا كن بيكو صبحان سحما سأيا ليلال أيكو صبحان بدر مركي اللي يمدنا سفره ننكي وائل إلي أبو سفيان يدكي بوغوي حابتو مري سفره وابدبالين قولي سفرها كاتنيس ورسولك يرد سيفا يقولي دافع شيء او قراشة ايا ماشا اشكو هلي كورتي اللي اسو يميدا دقالكو باللابان ايي ايا هو عصوب بعد يسد عنين او قراشة لبنن واولار من عطبان ليلة من الشريبان ليلة لبضوض ابن ربيع اللي اسكو يلا يويلو عطبان الوليد ليلة واراركي ملكا قراشة انكار راول كلك الشريبة يا عطبة يا ويلكو ذا وليد سدح لانين بايرا نقع موهين وبنانك استاغي ودقالكو واقع سيد اللقدنك وكالية مصارعة بالله بنجري قفقف الله بحيو لبال لبال الله بحيو سدح سدح الله بحيو مركان دنبا ورجافك الله بارتاي ورقا قولان من كودين لدلو على الجبي واجبين قولانا كلكا قراش هبكي بيكو بالله بنجاقالك سدح لانين بايه سوتاك بنانك نبقى إلى هذا يا محمد خاكنا فعلا نقل من نوص ودربيه أنصار رسول الله أي أمركي بحضي وهي رسول الله أنك سدحنا قال دي لئينا سدحنا بلوتمت كلكي لا يشكو يبيت قبسي لبدي عيدنا وداوناي نال حال لا يشكو إيماناي من أنتم بيكو إلهي قرأي قريش باطري عطبة وشيبة والولي من أنتم يا هؤلاء وياتيهم قلدينا النوتم وليس أنصار رسول الله لأنه مدينة نكمل مالك وليس اللغة وعيدة قلد يقول يا محمد أنت تعرف أكفاءنا خق النوق المواتا قالنا لدك اللهم مين أنصار يا محمد دينك يمد واتقى خق النقفاء نصد مالك أصار رسولك فهمي وإن عرب قرشي سقبا وحجر إنك غير عبد المطلب لدونه قم يا علي وقم يا حمزة وقم يا عبيدة، عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، يا حمزة عبد المطلب، يا علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب. إن قال لينا دونا يا تذكر ولا سلوقي هاي، قم يا حمزة وقم يا عبيدة وقم يا علي. سدح ديباك على غير عبد المطلب قلدي سدح لأن غير خفي عبوي والله ولا لي ويلكم كوان واسدي وكلا نحن حادي بان لي سقوطة غي عبيدية وعا اسكوب داقمي شايفة عطبي حمزانا واسكوب داقمان عالي يا وليدنا واسكوب داقمان سفا لكو تقلم علي ولك دان وكلا واسد الله كلا حقاني مرون ياي من انتو كنوري توري ماشان جوغة داد عقاس زيلة بابي محمد دلين محمد دلين دقال نوحاما قولك علي يا وليد الفراه اسسالة علي صلى الله عليه وسلم لما يسلعه بكالك واسد يلي يتبنجير علي حمزة لنك يقصه باقمي وعاكو باقمي عطبة لما يسلعه بكالك كما لغلقني وحاصوها العبيد بن الحارث يا شيبة بن الربيعة من بنمكي كانوا لوكا جويل كل كايس داري والويس داو عتيري وياه ربعه بن هاليسود ميت كان لوك باك مغن كان لوك باك مغن كل كان ميت بمشي يسيبه كل عاي سكوما صوصي كره كل كان كان لي عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب أذكركيس يو أذكركيس علي بنور كان ياونو ربعه دي باوي مدو قرجفكس شيبة فذيدنا واقعتين مركا بدر فذيدا كل انتي رسولك عليه الصلاة والسلام بان لوقي تقالك رسولك وقامنا قلك مدحي سيبا اللبها النبي الله صاري سانتو لوريبو ورنولان مالية حالة دايدا يقورا فذيدو دنتي اوتقي محان نقونا ورجنة قليسة امسبوي الكيبو كنا فضحي عبيدة هادان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم العموم لبدي قربون ماشا موعا لقد قال لما يا قرب كان شيطان بأوا ييلا استقابا ماشا بندو لكا قرب كان ألا أوا ييلا الذين آمنوا وعلي يا عبيدي يا حمزة يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا عتبة والشيبة والوليد يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا كل سنة الله في خلقه واساس لكسوا بالله آدم يا إبليس لا تكون لبا قربوه قالي يا وحلمي له الشيطان إيا حقدر دافع يا النار كسوه لا إيا وحمون منه ألف مليي ورب إيا الرسول دبسوه الدين كسوه لا كل حكمك وعام أما سببك وخاص لقال كي بدر بيت المام إذا لبدا قرو أيها كلا تلمام أيان وفيها لقال كي بدر سيدا أوب اللوضي أيها أيها دكوسو دلفي قال تعالى خدو حجر هاداني لبدا كوحودة إسكور جيدة علي إيا حمزي إيا عبيدة إيا عطبية شايبية ولي خصماني لبا مرنسنون ولبا كوحودة مرنسن ودقال لنسن معيكم مرميان وكالحية ماشان حلي حولي يعني جلك لما كلا قليل اختصموا في ربهم كوان ربي بيهم ايان ايغاعين ويوددي سيكو سعلان كوان ربي بيديدين ويدفرين بما مرسين فعلو قلت الله ما يقولوا ربي بيديدين تاي كوان كان ربي بيهم ايسانيين في ربهم يكون مرمان كلك قلت انت نبالكوت كذا لشيقين في عناي قلت حميد بالاينو سهر مريي ربي وحيري سبحانه فالذين وعى كفروا قالوا بي قطع وحالوا جري لهم إياك ثياب نار من نارنا نار نار أي الله جري سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار حقا قصوا مرني بلك اللي سيقى يوعوا لا مباقر كوضا لقوا أنك جيناي حدا عذاب كرى الله قدر انت اسكلي عذاب غفلا تلك انتو قبطوا قوصوا دفيا لدوحينا يا نمال كل كفوة للامي اللو قلنا اياه يقول ذلك اللامي قاقبة يصبوا وحالة صديدونا من فوق رؤوسهم ملحوا ذا كل كيسا لقى صبايا الحميم بيه صبالنا بيه انت قليل بيه كركا كبطي تبقى الدوما يسيدي وحوالا ayaa dusha looga shubaya oo biyaha ayaa celin karaya yusharu waxaa lagu dhalaaliyaa bihi bil xamiim biyaha kulee sumaya maa fii butuunihim calooshooda wixii ku jiray oo dhan baa dhalaalaya waljuluudu maqaarkii korena waa la dhalaalaya intaa maxaa u weheliya walahum waxay leeyihiin maqaamicu gaafuumo burarwe oo waa noocee burku min xadiidin bir ah intaa malaa'igta bugta ku haysa ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق مكاسا قرونه قفورك إيا الدبضة لقال دعايا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولهم مقامع من حديد قروا مبرة وصنبع عارك اللقو جبيا ولا يدبتا قنيعي كلما مركزة أي أرادوا دونا أن يخرجوا إليك بحان منها نارتا من غم من مروق درابد أعيدوا والا نقا فيها نارتا قد هذا اللغنقا ويقال لهم وحلوا إلى هذا وذوقوا عذاب الحريق انت أبا البتك ودي أولادي عطبئي يا شايبي يا وليد يا وحي اللمدة يا قال إليك إبليس كسوب الله إلى آخر كافل وكا أبا البتك ودي سانان اللو مرنسان يهي لدكنا لبدا كوحودو هاداني كوكا خصماني لبا مرنسو اختصموا مرمى في ربهم خبقوا بيكم مرمى وفالذين وحا كفروا حق الديدي قطعتوا حالو جرى لهم إيجا ثياب نار بركاسوا من نار نار يصبوا وحا لشبا من فوق رؤوسهم إيجا ملحوظا ودحيالك دوشوظا وحا لقصوا شبا الحميم بيه كرايا يسروا على دلالية به بالحميم ما في بطونهم على صورة وحي كجري أهور كجرها يبيه على إسلا دلالية والجلود مخارضوا دي جلكوا يودا إسلا دلالة ولهم وحيليين مقامع قارهما من حديد بره كلما مركز أرادوا أيدونا أن يخرجوا إني كبعا منها النارتا من غم من مروق درادت أعيدوا العليا فيها النار تقود هذا أيها اللغو عليا أفقى ويقال لهم وحلو غير هذا ذوقوا للمية عذاب الحريق خرد قبض نار تهذا للمية بلونية وقال قيبتا قيبتا لبادنا كلمان في محاشمنا علي هي حمزة هي عبيدة قال تعالى فدوخوا إن الذين إن الله معبودك حقا يدخلوا وأقلنا يا الذين أخيارتا آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فشي الصالحات أعمال ونكسا جنات بارياض قرية إيا قيدل أيها ربنا حتى جناية تجري وحق قلقليس من تحتها جنات هاش قرية هذه قيدل هذا هوستولة الأنهار وبياشي أفرتها يحلون أولا مخيمة فيها جنات مخي تقامب لبس عصب الله جرايا من أساور صاعدة من ذهب كسميسا ولولو أن جوهرنا اللغوطري أي الله حرايا لركي واكا واللباسهم لركوضا فيها جنة قدهد أغلرا حرير وي وهدوا الهنوني أدونك مركا يكون ورايا إلى الطيب ونك حقيبا الأغلوني من القول أريا وعن فينا أبكوضا كما صبحوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أدونك إنت جولين رياذا أدى يقيم قبلا أي حد يبلغ هنوني وينعرفك كبك وهدو وعكلوا اللقو هنوني إلى صراط الحميد الله علم هذه جبكيزة وهو الإسلام إسلام لمنوي كلك إله حميد علم هذه وددي ألا سميي وإسلام لمضاعي كيف أن لكو هنوني قلت أبقاً قوضا إسلام ما يدوش هذا نوى قوضا إلى الطيب من القول أما القد قوضين واكا ورده إلا بعدنا هل كاسا لماريا يقول إن الله معبود حقا يدخل إبوا قلين دونا الذين أخيارتا آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فلي الصالحات عمل ونكزل جنات باريال تجري أي دري ريسو من تحت أشجارها وقصورها سرها ذي قيدها يقول ياكو يا الهوستولة الانهار نهر الماء نهر اللبن نهر العسل نهر الخمر أي أقوده هذا سعوناي يحلون درك كان عادي معها قبل هذا إنك الله أقل قينا أيو درك قروح لبضان اللواء أقل قيا كيول مرين بالليلة حدا وهذا يعد قشو مي عادي ألو إيبنا أيا لك هذا إنكاس قولي قال لك قينا أيو سيدا سيدا وقال قيالا كوان سيدي وكلو يحلون وقال كورسارا أما والله مريمة خليت إيا بلاد إيا جوار مر إيا وحو البلد أيا كوركو ذا لصارا أيا يحلون والله مريمة فيها جنة قده هذا من أساورة ساعده وحقعان لقليو وحفر لقليو وحلقون لقليو وحق لقليو وحيها كوعا وحي دومر كوعا يا دوصو ذا لقبضين أيا يحلون والله مريمة فيها جنة قده هذا من أساورة جيجيني ساعده والنوع ذو محي من ذهبنا واللؤلؤ عن جواره هو ليس الركبايا كل كمرك إلا مدنه منك ذهب كريتا سوك يا سعادة وكذلك يا فراتك يابني موقعنا يا كيس كل فنائنا جوهر يا دائما يا ذهب ليس كل فايا كل كواللؤلؤ عن يا الله قدر يا يو كل فن سعادة يا وعي حرنا يا واللباسهم دركوله فيها جنة قده دائكو حرتانا حرير حرير قروح بدن وهدو لحنوني فكاقيم قبضن إلى الطيب وحوان أكسن حقيبا لو حنوني من القول إرايا وحنو عني أبطو لك صوب حمايو وهدو لحنوني إلى صراط الحميد الله الله مهديو جد كيسا جد كاكو صعود كيسا أيالو حنوني كل كا صراط الحميد جد كيسا الإسلام معاجر وضاد حقا الرب الرضا هي جنديك قارسيسة إسلام نمذر إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل تنح ديبية أي غصدان وكلام لعضي مركي رسول في أصحاب أي صوك عين يقو عمر دون وإنت قالدوا لحلي شتاك تأير أهدين قليم ميسان كل كاتباطة دي قالدها قيسان أما وقتك أما أي كذب قيستين أما إمال والبابا قارد وكو قيسين أيا ومساجد بلاي أي إبالة أبنى الله لسي أي مؤمن كي ألكو عابد لها لو ديده قال تعالى إن الذين وح أرداش كفروا قالوا بي وقدم بنمين تاسابا وقف اللي خبها دي ديدان الدفران وآي كف اللي لكن انتا كليكم أيانا كان كفرهم حيكو درين ويصدون ذكي وحيك أوذيان كريبايان عن سبيل الله إلى دين تسيين لقلي ديدا يانو تذكي بإسلام لماذا كلتك الله مالك دين بي اللبادو إياكو اللبادا كوفي اللي والمسجد مسجد كي بيتتك أوديدا يان الحرام يحرم لها الذي مسجدك أن جعلناه أنك إباك يالي للناس الددك أولا نالو لحسانك يالي سواء وحاكسما العاطف قفك ماشا كل شيء دقن فيه قديسة يوال باديك العبادة ويمد ان دقني عمري حديو طعاو يمد لبدي وصواهم بيكو يهين او كنك المكة يذين كارو كنك المدب كارو اذي باديك يكور كيماتك العبادية طعاو يمد حدي عمري زيارة ويمد انا في سيجو غي لبتحق ماله كسيجو غينا إنو كوكايدي آذيغا حق مالي إله بادتك أغيالي سواء مدو سمان بوكايالي دادك أغدان حدو سمان يهي كولك لباتة دي أما كور بيك إيمان كرتا أما أوس بيك دران كرتا حدي قولان سيجي وكتايماش أيو ديلان دادك يميد أما أي كوي يميد قلو عيه لبلان لي مادان محاضة عاية قال تعالى ومن روحا يريدونه وإلهي عزم كليتا كان سميي إقرحي لباتكو سميي حقك كدمعا ومن روح يريدون فيه في المسجد الحرام بإلحاد أي إلحادا قالوا عن الحق حقا لك قالوا عدا قفك لدونا بظلم إسوا قرد روته أما ألو ظلمنا أو شرك مرضاين سميي أما نفسي سو ظلمنا وعاسي عبادي أبانا قدني أما دومي في جورة كانوا ظلمنا يا إلى وحو يرين نديقه وحان كاسة دانسينينا من عذاب عذاب بانو وعكاد دانسينينا عذاب كاسو أليم للعبيو كل كاتباتي الحذوقو صنعي المسجد كحرمك أكدر انتهي مساجد كالو دان وعيد كان هدقنا واصوار وري كل كاين تسيد يوكتي انت كل كاتي ماذا لبدا بواكو سميين إذا دي ماشو صنعي سنتهي كل كاين يهلوقو عابدو وكلية لأقليهي وعن عبادهن لومو وقرا إن الذين وكفروا قالوا به ويسدون تبكي كالربي عن سبيل الله إلى الدين في شكاليب تبكي كالربي سببا ومباشرة أما إيقيب اللغو ديانا أولا تبصعلا وصابا يغربي أما مباشرة إسلام كقفكي كلا ويتقال كقادا والمسجد كو أوذي الحرام حرم ذلها الذي مسجدك أن جعلناه أيا لي مسجدك للناس دادك إذ جعلنا البيت مثابة للناس وحظى الله إلي تدخل مالي كل أبتان سند الأركاب يمادان تنبيك إسقوه بيان فبكو عابدان إياك إسقوا قنصدان إن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا كل كامل نبت قليو الله بقيون سنان إله قترك لي الذي مسجدك أن جعلناه أيا لي للناس داد إليك سواء وحاكسما العاكف ككنجي ادقن في مسجدك قديس عرمك ادقن يوال بادي كعبادة بالله باية امرك عمرية زيارة هي طائية اعتكاف هي كتك شويم ايال لبدا بكسما ومن روح يريد لدونا فيه المسجد الحرام بإلحاد البال التغوية إلحادا وللحاد هو الميل عن الحق حق لغل اعضو وحمان لغوصنا يقفك لدونا بظلم إسلو قردها وطا وشرك وطا أما النفس سظلم أي عبادة كبولا أما مؤمنين تجوك تظلم أي نذيقه وحن دانسينينا من عذاب عذابان وحكذا دانسينينا أليم لحبيو ويربوانا لإبراهيم هل كان مناسك الحج وتسورة سورة الحج لقب الله بي عكب الله بي مناسك الحج حج كأعماشيسة يماشان حجك عن نفط هذا تاريخهان انت اللوغيه قرآنك عدهي نبي الله إبراهيم ايماشا دي صوب الله باي إساقا سيكا صوب الله منيس لكن تاريخ دو ان بدن بيشيك إسا ان طبان جارلا لسي او مرائق لسي او آدم لسي او آدم كتب شيف اي النوح الى وليك اللي صوب السجيري اي تاريخ دو شيك إسا قال تعالى فبوحي والكر أيها الرسول الكريم سن النبي نواه الحجو عليه الصلاة والسلام وعيسى كورجة قرد المشركين قال ذا غير مكا حقنا لنت إبراهيم بانو عيسانا حقنا شركي يوحا إبراهيم لغا أرق لغونا أغين كردق مايا قرد نواه لغو بيننا من كان إبراهيم أي نمان كشيغان أي إلهيهين نت سيبانو عيسانا إبعاد سيبانو كسعنا بلو الشيخ إبراهيم كل شيء إبراهيم مركي لغا شيخ أيو أيال لك لقرم دونا أخي إبراهيم ودري زايا يدد كان هين قال تعالى خبور واذكر أيها الرسول الكريم رسولك شرفت له وحدو شيخ تقردا قريشا اللغو دري إذ قرتي أغسك أن بوانا دجيني مركو سمينا يي لإبراهيم نبي الله إبراهيم وحنو دجيني مكان البيت حبال ماشا يكتل أيو إبراهيم دقنا مدري اسمه سعوتي وهلكو جوغل ووصيناه إبراهيم وحن فرمي ألا تشرك إبراهيم هل هو ذا جن بأنك الله شيئا وحك العبادة هل هو ذا جن وحن فرمي وطاهر نظيف بيتي آخر كي كعبدي للطائفين كوة كوة ريقيسنا يا عجي عمره وإمنا يا والقائمين كوة تاقنا الناشف الجوغة والركع السجود يا كوة كنايا مركان إبراهيم نركو ونسك وكل كأيك تكن مايا شركي جينا واسمين ايا كل كأسيد إبراهيم يلو كلفوكيين يالا درين سين ايا إبراهيم هو عجبوا يلو مشركين وي أدوان باروا عاسيال اللديدي وي باعدين تلو قنسموا يلو نفلقوا كل كبينكم وبين إبراهيم بون ساسع كما بين السماء والأرض إبراهيم وحدي سجلتان انتا عريا دولي سجلان كل كان بلاش لا يفريح موها فريزان واكي فريح حالة ديس واذكر أيها الرسول الكريم أشعر أمد هذا ألا تشري حل وداجين بأنيق الله شوان وعكلها إلى وداجين العبادة أنيق إبارة حتر وطهير بيتي أقل كيغان أهوف للضائفين تكوريقي سنايا وعمري حدوك وريقي سنايا والقائمين صلاة الليل قوة كنا يتالا والركع سجود قوة الركوع يسجود المصلون فيه قوة كنت كنا يوم وقوة وعلوك طهيرا وعلوه مستغذرة وأما معنوي أما حسيا مركو حسيا كاذي بيقي سعاري اللقي لالنا مركو معنوي شركي حمان باطل لألقه فايو كل كاسا إبراهيم الأمري حسكي أعرف تاريخ ذو كوشي من يهي وأذن أغيسي إبراهيم أتاتاي في الناس تذكى قديسة بالحج أغيسي وانت جبل صففوشي وعاطر هذا إلى كعب ويدين لسيتدوى الله سوحديه إبراهيم بايريان أغيسينا أتكيق حقيق كان الكاسا الرب يري أنا قارسينا أذيقنا لو قد لدهي عليك الندى عليك الندى أذيقا دوا باكورتاكا وعلي البلاء أنا وقارسين أي إلى أبا ملكا قارسيي من تحت الإيمان إيسا أما إلى يوم القيامة إلى ذو إيمان دونتا أي في الأصلاة والأرحام يقوم بدلا أي اللقو قارسيي جوابت ملكا لي ما دعاتك لبيك لليه أذنتي بالك جوابي تلبيض وصمعنا إلى وداد نويرتي كعبنا نوصم إيسا هل سوء آدنا نتري لبيك يا ربنا أننا كوا جملي وكرم نمدو أذين أغيسي إبراهيم كل دعاياتك ونعزم إعجك الله سمعين أيو تلك دي واكنا وأذين أغيسي إبراهيم في الناس تذكى قديسة بالحج أغيسي يأتوك تذكي واكو إمانا يا رجالا يغلوغا وعلى كل ضامر نفقير بقلالا وصفر يسعط كسو باباي كركين واكو إمانا يا ياتينا وإيمانا ضوامرت من كل فج دلار كيك إيمانا عميق فض معي وإيمانا ليشهدوا إن يحاضر منافع لف لهم إيقا إليهين دنيا وأخرى بين منافع ذو اللبضة والأدعي وعبادة إيا ضاعة إيا عجك حولي سياء اللبرق أي سمين ومنافع دينية دم بدافك إيا الأيان هي الجنة وقفك إن توسفي عن حجيه من حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه تصنوى منافع أخروية تجارة هي حولها لك لقدنا هي ذنوى منافع تجارية معرفة هي إصبرشة هي ذنوى منافع اجتماعية قلت منافع فربدا ليشهدوا منافع لهم من اجتماعية يمد تجارية واقتصادية يمد كلو دينية يمد أخروية انتبا وحلو تغايو ليشهدوا إن يضوم الحاضرة منافع دف لهم إيقا إليهين ويذكروا أي حسانو اسم الله ألم نقعي في أيام ما المقوده معلومات ليقان أيام متسيقه بشهد الحجة كوية طبان كذا لبية طبان كذا صدحية طبان كذا تكبيرتي باللقاضية إنه يخب المعلمة معلوم كالحسان على ما كدرتي خزقهم إيقاو كده فيه من بهيمة الأنعام حوليه بالمعلمة اللي ورجيفه والله قرن مالك حولها اللي قول عينا بسم الله والله أكبر بلقو قول عينا كل كاسي منافع لاس لأي أنا كميتاي كل كاسي ربي سبحانه فكلوعنا منها بهيمة الأنعام ماشا واحد لقو قلا يا أغاريو حجاجي الله ما أقول وعام هديلا رغوب حنايو أما فديلا رغوب حنايو وبهيمة الأنعام أرئي الله إيا قيلو فكلوعنا منها بهيمة الأنعام كتقول عليه وحكعنا وأطعموا وعاطسا البائسا قبك بباطيسا الفقيرة عيبا سيلي حسكي وصول ماذا ترنكي بالقاري ثم كقضى ليقضوا حزوليا تفاتهم أسكى قوذو ومالنتي بيشة طبانعي حوليهن مالكا سألقا ورعي كل كاسة تحلل كي أول كه مركاسة تنيه إدارات كه عيسك جري رما يستي عذر هي لرقوح بدن لقشبي وليوفوها أوفيا نذورهم بلن الله وحي قبي وإنه ما شاء وحكوك ورعقيم قبلن نار هراء وقنقري حده فيه وليطوفوا لفضيه أوافك ركن قهو وليطوفوا ضبدين هكوة ريقيسين بالبيت أقل العتيق كلمة العتيق العتيق قديم كآيه الرأيي وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة اللهم يلقوا عابده ونلقى كوركيسة كتال يساوه الرأيي قولك العتيق بمعنى القديم كذلك بمعنى الأصيل وعوية وعتيقة وعاصل كرسمي كان هو الليلة إسنوح اللجيدي وأصر والنبي يالكلا نحلين نظينا ديسي وحكوله كان من جنون بمعنى شريف دين من واكو توسى قلت انت وكعبد واكو كلان زنتاي اقلك قديمك اي شرفت بلا اي اصلك اي هوليسا اللك سوجيلاني اي بجيدي اي حتى وافني فاضيو الدين اوغيسي رسولك شرفت له في الناس دتك قديسة بالحج اوغيسي سيديبو مركان ابراهيم اوغيسي ياتوك دتك واكو امنايا خجالا إيقو اللغة وعلى كل ضامر نفضل على كل جينة وكل منايان يأتينا ضوامرت وإيمان وقتها قادير يا ضيورة وعن مجر مركب في عن مجر دون يروا ألواحة وبلها الوقود أرنتك اللغبة هاي سياسة ربي اللغتة أقدمي يأتوك رجالا إيقو اللغة صعدة أيكو إيمانايان وعلى كل ضامر كذلك وركاجري قال أقول حقبضنا قل كاسان نبقى مركي ميلر لغا صوفولو وصعود كان اللوجي اكتويو انتظنا كويراتو علوش دبر كي كودا قيسا وعلى كل ضامر ندبق لالا كل يدوشينا واكوي منايا يأتينا ضوامرتي من كل فج وضلار كويكاي منايا عميق فق ليشهدو تتكوينو حاضرو منافع دافيال لهم ذاتك ودافا من تيناد لي من دنون لي من آخر لي من الدول من الاجتماع منافع لا سيماشا كيلا أيام ويذكروا من الحسان اسم الله أن لم يقعي في أيام ما المقوده معلومات لا يقامه أيام تصريح ناكي لقو رعاية بسم الله الله أكبر ما المهل إدوي تكبير كبا مير والبلغو قاضا على ما في درتي رزقهم الله يركد فيه من بهيمة الأنعام نعم وليد حولها دارقي الله ذي يقاليوه فكلوعنا منها بهيمة الأنعام وأطعموا سيا في البهد غشن البائس قفك بباطيسا الفقير عيرتا ثم كقبالنا ليقضوا هجوليا تفاتهم أسكى قول حجك ليوقف عرفة مبيد مزدلفة فباسي قصوى قبصدي إديه انت لغجري حرمشل بحي وحيا إسكى جوليا وليوفوها أوفيا نذورهم هارسيا بلا أي بكى قلن وليطوفوا طبدا قوة يا جيسن بالبيت أقلك العتيق والريئي شرفت لها يا سلك الهو ذلك وما يعرف ذلك أرنك أواك أصرنت على إليس ومن روح يعظم ويني حرمات الله بحي الله حرمي سيد حرمك وكال سيد صلاة وكال سيد كتابك قرآنك وكال سيد مساجد وكال سيد أذانك ياقمد وكال وحيب الله حرميي قبك وينيي فهو تعليمك وينيي أي خير خير بلن له إساك خير بلن عند ربه ربه أكي خير بلن وتعليمك وحيب الله وينيي وينيي أجل وين بكهلايا وهو حلة وحليلين بنيي لكم إذنك بني آدمك الأنعام حولها إناد كل قنطان وعنطان وكوكورتان نشك فوسان صبغي دغور يا ليدين بني الا ما كي ما هان وان ليدين بني يطلع لاهرين دونو عليكم كركينا في سوره المائده حرمت عليكم الميته والدم واللحم الخنزير وما اهل به لغير الله والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيعه وما اكل الصبع الا ما ذكرت كاس ما هان انت كره يا ليدين بني حدب فيسنه كدارادا الرجس عماه من الأوصال طلبك إيا قرنك العابود إيسان كفوك هذا واجتنيبه وحكالوت كفوك هذا أولى الزور بينكو حضر الدات حنفاء إذنكو توصن لله إلي أجل الله إلى الدرات يو توصنه وحالا وحي الدين لغو سيقودا انت هتكلع عتان أضل عانسان دين تحقى غير مشركين إلى كوهو شريك يالا غير خلاتين به بلا أدلع غير كوهو شريك يشان حديث شركي قد كدوسا ويدا ومن روح يشرك بلا إلى هو شريك يالا فكأنما وحو لمدي عيسى أخرى دعي من السماء اركب عي فتخطفه قلت انتو سنقارين اي دفتي الطيب شن الحوق بدا لحظة انتو كخفص لي ولبوبي او تهوي اي كرهوبتي به إيساقا الريح دبي العلوة في مكان ميل قدهد صحيق فقو قد جول لمدي عيو قلت ارين كان ايبا ينصري سبحانه ذلك ارين كان وكال ايدين شاقي وهذا كان آيات كهورا لغو شاقي بي إشارة قد عيسى ذلك أرنك سواك ومن روح يعظم وينيا حرمات الله إلى وحب قيمة يقفك وينيا فهو وينين تأو وينيا إبا خير لهم إساقوا خير بدنه أبا القدوين بوكال أيا عند ربهم خبق أكتب لغو خير بدنته وأوحل لك وحل بنيا لكم إذنك الأنعام حوله بالليدين بنيا أكلا بعد الذبح انتا قلتان دفتت عمتان إلا ما كي ماهان يطلع الأغلين دونو عليكم كوركينا فاجتليبو كديرادة الريس حما كديرادة حما أصو من الأوثان سنم العابودة غير الله حلاب العابودية بالقرة واجتليبو كنا ديرادة قول الزور بينكو هذل الدير نصن هفر يدي وحنجرين شايد الدير اسكي إلالية حنفاء إذن كوك الله عنا يوحي الدين كشاك ورى الله عنا يدين تتوصن لله اللي أجل الله إله درتي لا دين تتوصن أكا ليسان وقال الله عنا إيسان وحدين تاكسوا عروضان غير المشركين إلا كوهو شريك يالا غيركو إذن كو أبيه بالله أنا لو شريك يالي ومن روح يشرك بالله فبيو شريك يالا سيدو صنعيم أورهي وصنعو بدبالي فكأنما وحو لمده إساقا أخرى دعي من سماعك دعي فتخطفه أي دفتي الطير شنبر أي دفتي ومن لباسي قادي أو تهوي أي الله وباتي به إساقا الريح دليل حقبلا في مكان ملك ذهب أي كل وباتي صحيق خوحارت أوفق ذلك ومن يعدم سعر ذلك أرن كان والإذين سيواكا ومن روح يعظم وينيا شعائر الله شعائر الدين الله الدين كيس على ميال كذا قفك وينيا فإنها شعائر تهلا وينيا مالك لك مهما من تغوى القلوب لا بيال الله كبغل دوت بيك تميلو رسولك مرك عليه الصلاة والسلام وتغوى التلمام حبتك فرتك تاغي في صدره الشريف التغوى هنا التغوى هنا التغوى هنا سبع جن مركا قبك مركي اللك بقايو لابتي سنة أي تغوى كجرتو وحو تحقلين أي وحي ربي تحقليون وحن ربي تحقلينين وحب الله ما قلك هوينين تنلوينين أيو دين تأبع على ميالك سيدا أهدانك وكال سيدا مساجد وكال سيدا كتب وكال سيدا حجك وكال أنا هدية الله وذوكاله على موينك الدين تلادهي وفك قيمة هي فاسيوح الكتوس إن قلقا لابتيس أي تغوكو جلدو ذلك أرنك واصدا ومن روح يعظم وينيا شعائر الله ألا الدين تيس على ميال كذا وينيا فإنها وينيتا شعائر تأبى الدين تيس أو وينيا من تغوى القلوب اللابيال ألا كبغلنتو أي كتم إذا مالك لك مهما أو قلوب تاسي با قلوب نولة أو تغوى إلى كجرتو لكم فيها منافع لكم وحد لديه فيها وحد هجدك لديه منافع إن أدفائي ليستان إلى أجل إنت لك قارو مصمى لما رعابي ونفق هجدها إعلو ودي إن أدمنك قول عدي إنت أدمنك تغيسو وادمنا فعصانيسا نشاسك فوري وادمنا غراني وادمنا مال كل كعانة هذا إيا دبر كذا إلا اللقاء قارة وقتك إلا قورع لها قدشة طبان كذا إيا ماشي اللقو قورع لها ومنا انت واللقاء فائدة إسانايا لكم واحد لديه فيها هدية منافع دقال إلى أجل مظل انت اللقاء قارة مصمم لما قعبه فلقاء قارة طبانك إلى كوية طبان لذية طبان صدعية طبان ما المهاسى الله وذكره ثم كقذال ما حلوها حجية مكان حلاله بديلة إن لغو قرائهاتي إلى البيت أقلك العتيق شرفت بدنو وقلك أمينانا واللغو قريفرة وفجاج مكة مكة قول هذا إيابونا ومنح لكن رسولك عليه الصلاة والسلام منك قورعي حلوه وذي فالكاسو أمده الشيخي نحرتها هنا أني قم ناشانا قريكو قورعي ومنا كلها منحر من السيود انتعينا حولها واللغو قريك رو انتي قريدا لغا قارنا عانها لغا مالايا مشا لغا رراناي لكم واحد لديهم فيها هدية منافع دفاكو لديهم إلى أجل مظل انت لغا قارو مصمم لما قعاضي ووقته إلا قورع لها ثم هدي مدشي لغا ركالال ما حلها هديالي حلال نقصد هذا إلى البيت بيوها تيقولي العتيق قديم كهو ولكل أمة جعلنا منسكة كل فنشان حرامك حولها لقورع عيو إيا ميلها لقو قورع عيو إيا مناسك إبادا عسك لسمين عيو أمدا كرية وقارماها أمد لأركاب منسك ميل ألا لقو عابدو إيا هبلو عابدو إيا قورع إبادا وقرأ قورع لما قيبوده قيبنا وعادة قيبنا وعبادة حولها انكوانك اللقو قرأيو اهل بهذا اللقو قدين ايه اللقو قرعان اللقو عشين ايه اسك عادو اما هدية اللقو قرأيو من عبادو سيدا عقيقة وكالة اخور تمركا لشان نفك اللو قورع ايه اما اللبضة ايه اللقو مرعبحين ايهنا عبادو ايدين كوحا لقرأيو ايهنا عبادو فكوحا عيدا لقلو هي واحد عقيقة لعروس اللوغو مقعب الحين ايو هي هدية هي واحد من اللوغو قرأيو وعبادة ايو انت كلنا اسكا عادي سيدا دراتت با رسولك عليه الصلاة والسلام حدير كسبنا ليوحو يري افضل الحج العج والسج اعماش حج الله سنة يوحا وقيم بدا العج والرفع الصوت بالتلبية قيلة بان اسكوتر درميس لبيك اللهم لبيك الأجود أما السج فهو إراقة الدماء إيقان لدادين أيو قل قال إيقان لدادين أيو وعسالا ما قال تعال فبوحير ولكل أمة ومضل أرك كل قد جعلنا وحانو يلي منسكا إن هذا نو يلي أما قور عبانو يلي أما مالي وحكو عبادة مالي وحكو عبادة إستان أيان نو يلي محال لغو يالي ليذكروا إلى الحسان اسم الله ألا مغعي على ما كيكور كيكو حسان فسقهم إباو كدافيي من بهيمة لنعام كمدة ومرك النافقان لقو رعايو اسم الله الله أكبر لليهي مغعي على لغود الحسين قل كان مغع عائد لغود الحسين أيان وحسالنا هاي مركاس أوحى الله حرمي إلا سوق هذا مغع عائد وحانا هاي قل قاس عمر كيوحوها فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين إلى مدعي وحي اللي قورع عيون وحن مدعي بلغسو قادنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وحن ألا مدعي بلغو قلي هولواننا قل قورع عنا قورع عيو زمت يابك للي لأيهي ومدعى ايبين لقد الشيق ايو اما ماشي مدعى ايبين لقى الشيق لها حدي مدعى كلا الله شيقه حرامو يي تبي حدي قفق وعى اعتقاطنا قالو يي وما اهل به لغير الله ايين قوتي كل قاسا ربه يري ولكل امة قل الله اركابة تعالى وحنو يلي من سكن ناري ألك عابدا نصك يا قول عيوان وغنيسة محل عبادة وغنيسة حبك يا كيف تجيب العبادة وأنه قال إيسا إن اللي يذكر ومضى أركاب شيغانو اسم الله اللهم ذي حق ألغو شيغايا على ما كيكر كيب ألغو شيغايا فزاقهم الله إلك أنت نموسيك كرمذا من بهيمة الأنعام نعم وليد حول هذا أرقي الله ذي جيلة ويحجوا الله قلائم حتى وفى إلهكم معبودك العابد إيسان إله من واحد كالأول فله إله كلية أسلموه قنزما وبشر رسولك سرفت له وعدو بشاريسة المخبتين ذاتك الله دعوه كيسيهلا برفضواننا ودخول دار كرامتنا أنك إباء دارتنا ذا كرامة لنكون كرامينو إجنة إليه قرائيان فالي أنك نقونا يا أسد كلها مخبتين تي نبي الأمر عليه الصلاة والسلام إنه أغب شارعي إلى رضبي يأين الجنة قلايا انت اللغة مهرين تلمان تارك الذين مخبتين إذا ذكر الله ألا بحد إلا الشيخ في أي مناسبة أما عقابك سيبه الله شيخ أما جنة سيبه الله شيخ أما عظمة سيبه كمالك سيبه الله شيخ الله مرك أي مغلان وجيلة أي عبسطو قلوبهم إياك الله بيالكو ديبا عبسطو والصابرين تلمان توليكو باي وإن مرك الله مغلا ودنه قرير القيا تلمان تلبات وحو والصابرين كوا دلغات على ما مشقا كوركاد أصابهم كل علي أويحي مصيبية مقادير الرب دفعت كرحكمي حدوه مادانا واصبرا وعكل ميراهان إنا لله وإنا إليه راجعون كريا يراهدا تلمان توديل لبادو تلمان توديل صدعات والمقيم الصلاة صلاة كوة توسيو تلمان تود أفراد ومما كأن رزقناهم إياك السينين ينفقون ودوهن كإبرا لكي أي يكون بحيان لتكاسا مقعودة مخبتين ليرا وحلو قد شاريي إلى في لذيزة إيا جنة إني هلايا لا رب أمر رسولك إنه أشيقه ولكل أمر الأركبة جعلنا وحنويا لك من سكن عباده ليذكروا إن الحصى اسم الله ألا مذيع على ما كيكوركي كحصى فزغناهم أنسين من بهيمة الأنعام نعم وليد حول هذا فإلهكم معبود كينا إله معبود واحد مد أول فله مدك كرية أسلمه شبيبا وهو قانزما وبشر بشر رسولك سرفت له وحد بشاريسة المخبتين المطيعين ذاتك اللوركي يالي برضواننا وجنتنا أبو بشار من هم يا ربنا وأكوا مكوا كواطعي الذين مخبتين إذا قرت يخير الله ألا الله شيخه وجيلت أي قريرته قلوبهم لم يلقوا ديبا قريريسا حبا لله جعيل أقبان وخوفا منه أفسعيك قبان بألب هذه الحسو وضنه ذو قيايا والصابرين كوى دلغات على ما وحي أصابهم إياكدع من المشاء لباتوهنا أيالك الصبرانو وترجع سدان إنا لله وإنا إليه راجعون أيالي رهدان والمقيم الصلاة صلاة كوى توسية أن تفنن كلية توسية هكذا ودنا يوحي بحني كان دور وحي صلاة أيان غابين ومما كي فزغناهم أنسينينا ينفقون بحية كواسا مخبتين أعداد رسولك اللقيتاي جميع الدن بدافوسه والبذن جعلناها لكم من شعائر الله هل كان تنوع عمر لبادوس ونوي حجب كلك بذن بذن أول جيل بدنه وامن بذن أول جمعيي لكن هذا الروح الأول أجيلك ماك أو يشكين لو ديبا كل جيرتا وحرمك الله ودو يقيم قار الله شيئي قال تعالى خبيوحوه والبدن حوله الله وليمكو جعلنا هوانو يالي لكم إذنك بني آدمك أيانو إذن يالي من شعائر الله إياقو ألا الدين تيس على موينك إذا كمل لكم محاجبه هذه فيها هدي ضمك الله ودو خير وناك فاذكروا حسا اسم الله ألا مجعي عليها كوركيلا سيدي اللو قول عايا يدو سيت المانتي صوافا إياقو سيدعكو تاغن جيلو مركا لقورا عايو لبدا اللقويدة الدنبية جيني قام مديقة اللو دا ياكو تاقناتي جيني قاس دنبان فاللجيل بحيرا والا لابا جيني قبليحة يعني لجيل بحيرا ايا كل كاسا اللقو نفتا دونت فإذا هو جبت مركا إلا على جنوبها إن عدنا عود عضو فكلوا منها عنا واطعموا القانعة قفك إذن سؤال شخصية والمعتر كان إذن سؤالين إيش إذن كبر يا إذن أجي ما تصري قانع يا معتر هي مفسرين تسمو خلافين قلوا عليهم قانعة وامد كبيبكنا هيا إسكان الصبر قضاء إن هذلني معترنا أكا جيتك إستاقايا على عراف بدين أيا إحال شاقان أيا قلنا بالعكس قانع وحوي أيا متك السؤالان أيا معتركنا إشو أكبر يا أفضل كما أضلو ناشي وحيا لنا وإمان أيا لغاتنا وكبوغتا لكن ما أضلو لبدا بصيو كذلك سيداسا سخرناها إذن كفضا إذن ونف حبدا ميلا كوريكتا لأنك إذن سهلني وصدق الله إذ يقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم سخرناها لكم وان إذين فضيذين إذينك محال إذينك فضيذي لعلكم تشكرون لكي تشكرون وعن إذين سهلي ألا إن أتكم مهديسان حولها إذين سهلي أد إلهكم مهديسان وهدد قوريسان إهدد قورعانيسان إهدد ماليسان انتبع ألا إذين فضيذيهم مركز ربي سبحانه قولي مركي وحبضا آياتك سوى نغنغطي لن ينار الله ألا قاري مايو لحومها حد يدا هلب يالك هذا هلب كان انتوتك ألا انتوتك ماي وألا هلب كان مدعون أيامها ولا دماؤها لن يالك هذا ألا داديين ألا كوى قار أيامها ولكن وألا قار أيو الله إذن شاك يناله إضوها قار أيام التقوى بغلين منكم إذن كإذن كتما دو ووحكا وإن نقص النتيجة من التقوى بغلين ألا لقاقبه وتعاليم تيزي الدين تيزي لكوريا لأي درادة فقورعوا لعايا مركا إيالو تقوى ذي كتيرسا تعاليم تيسلام كلا فرمي وطينوا النري تقوى الله وقيبودو قيب وامتسال الأوامر وحي الله يسفر الله فرمو قيبنا واجتناب النواهي وحي الله يسكربه لك الدركو لما لا سيتقوذك كوبانتا قلك ألا وحاوتك يسيدين كدون أيو تقوو إي أدون تقوذك مجرين نقدقاك كريسة ميسا قيني مالي ولكن هيا شيء يناله ألا وحا قار أي التقوى بغدين منكم حقين هذا لك بغدين أي قار أيسا كذلك صياد جيدان با سخرها إلى حد يدي إذين فضيدي لكم لدينك لتكبروا الله إلى أين أكبارتان صلاة لتكون أي عيدة أبحلوا نقول إيسا تكبيرات إلا قادة يين وأن نقول إيسا لو رعي اللقو قورا أي نفقا هديدا وبسم الله الله أكبر للا يدين وأن نقول إيسا إن ألا أكبارتان على ما كدرتم حداكم إبا إذن كهانوني درس أدقو كبارتو وما ناسك الحج ما الله إذين سرحي فإذين كهانوني لن يريد دم بدافان لك هلايا سيدا ربقفك دو حجيو وعلى سبينا إسكيل عليو دم بالمعايد سيبوك النقنايا قلك على ما كدرتي وهداكم إبا إذين كهانوني بذلك بارا نيسان وباشر رسولك شرفت له وعادوا بشاريسا برهضواننا أنك الله أرهالين مدنا ودخول دار كرامتنا جنة النجا قليد هذا وحاد أغب شاريسا المحسنين تذكى وناك سمعيه محسنين تنا وكي إحسانك رسولك فصيري إحسان معاليه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه سيدينا ذا لو عابده إساق أذيكو أركا يوكالي كنا تلقشي حدادا أذيكو أركي إساق الله إنو كوجيدو والبدن قالي إيا الله ذي الله جينا يي حرم كيمون اللقوق لا يي إلا وحوي رجعلناها وحن كي اللي حولها مواشدة من اللقوق لا يي لكم إذن كمؤمنين من شعائر الله إلى دين تيس على ميالك إلى قيب كميدة وحجك أرقنا أركانت إسلام كميدة أي أرنت تني أيضا عيسى لكم وحيد قلدي فيها حولها اللقاء خير ونك فاذكروا عسى اسم الله ألم يجي عليها كل كذا كل شهادات برين إنسان صوافة سبع الدنيا لو كتاجا فإذا هو جبل هديد على ثروبها إن عذو بعدانا والنفط كبعدانا نفط كم بحل ما تبانكروا فكلونا منها وعكونا وأطعموا وعثنا القانعة كدور سنايا يوال معترة كام سنة ورجع يلا بدر كذلك سداسا سخرنا فضي ديني لكم لدينك لعلكم مدنانتين إنا تشكروا ألكم هذيسا لينا لله إبقاري مايو لحومها في ربيال كذا حديدا ولا دماؤها بيكذا لتاذيي ولكن هي الشيء ناله إبوحا قاريا أتغوى ألك عبسي منكم لدينك إذن كتمي كذلك سداسا سخرها إبفضي ديني لكم لدينك لتكبروا الله ألا إنا دوين إيسان على ما كدرتي وهداكم بيد كوانونيي وبشر رسولك سربت له وبشارع المحسنين تكوناك سمعي الجنة والرضوان وبشارع والله أعلم.